رجال حول الرسول. شخصية أسيد بن حضير بطل يوم السقيفة، ورث المكارم كابرا عن كابر، فأبوه حضير الكتائب كان زعيم الأوس، وكان واحدا من كبار أشراف العرب في الجاهلية ومقاتليهم الأشداء. وفيه يقول الشاعر: لو أن المنايا حدن عن ذي مهابة، لهبن حضيرا يوم غلق واقما، يطوف به حتى إذا الليل جنه، تبوأ منه مقعدا متناغما. وورث أسيد عن أبيه مكانته وشجاعته وجوده، فكان قبل أن يسلم واحدا من زعماء المدينة وأشراف العرب ورماتها الأفذاذ. فلما اصطفاه الإسلام وهدي إلى صراط العزيز الحميد، تناهى عزه وتسامى شرفه يوم أخذ مكانه واحدا من أنصار الله وأنصار رسوله ومن السابقين إلى الإسلام العظيم. ولقد كان إسلامه يوم أسلم سريعا وحاسما وشريفا، فعندما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلم ويفقه المسلمين من الأنصار الذين بايعوا النبي على الإسلام بيعة العقبة الأولى، وليدعو غيرهم إلى دين الله، يومئذ جلس أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وكان زعيمي قومهما يتشاوران في أمر هذا الغريب الذي جاء من مكة يسفه دينهما ويدعو إلى دين جديد لا يعرفونه. وقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذا الرجل فازجر. وحمل أسيد حربته وأغذ السير إلى حيث كان مصعب في ضيافة أسعد بن زرارة من زعماء المدينة الذين سبقوا إلى الإسلام. وعند مجلس مصعب وأسعد بن زرارة رأى أسيد جمهرة من الناس تصغي في اهتمام للكلمات الرشيدة التي يدعوهم بها إلى الله مصعب بن عمير، وفاجأهم أسيد بغضبه وثورته، وقال له مصعب: هل لك في أن تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. كان أسيد رجلا وكان مستنير العقل ذكي القلب، حتى لقبه أهل المدينة بالكامل، وهو لقب كان يحمله أبوه من قبله. فلما رأى مصعبا يحتكم به إلى المنطق والعقل غرس حربته في الأرض وقال لمصعب: لقد أنصفت، هات معك. وراح مصعب يقرأ عليه من القرآن ويفسر له دعوة الدين الجديد، الدين الحق الذي أمر محمد عليه الصلاة والسلام بتبليغه ونشر رايته. ويقول الذين حضروا هذا المجلس: والله لقد عرفنا في وجه أسيد الإسلام قبل أن يتكلم، عرفناه في إشراقه وتسهله. لم يكد مصعب ينتهي من حديثه حتى صاح أسيد مبهورا: ما أحسن هذا الكلام وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له مصعب: تطهر بدنك وثوبك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي. إن شخصية أسيد شخصية مستقيمة وقوية وناصعة، وهي إذ تعرف طريقها لا تتردد لحظة أمام إرادتها الحازمة. ومن ثم قام أسيد في غير إرجاء ولا إبطاء ليستقبل الدين الذي انفتح له قلبه وأشرقت به روحه، فاغتسل وتطهر ثم سجد لله رب العالمين معلنا إسلامه، مودعا أيام وثنيته وجاهليته. كان على أسيد أن يعود لسعد بن معاذ لينقل إليه أخبار المهمة التي كلفه بها، مهمة زجر مصعب بن عمير وإخراجه. وعاد إلى سعد وما كاد يقترب من مجلسه حتى قال سعد لمن حوله: أقسموا لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. أجل، لقد ذهب بوجه طافح بالمرارة والغضب والتحدي، وعاد بوجه تغشاه السكينة والرحمة والنور. وقرر أسيد أن يستخدم ذكاءه قليلا، إنه يعرف أن سعد بن معاذ مثله تماما في صفاء جوهره ومضاء عزمه وسلامة تفكيره وتقديره، ويعلم أنه ليس بينه وبين الإسلام سوى أن يسمع ما سمع هو من كلام الله الذي يحسن ترتيله وتفسيره سفير الرسول إليهم مصعب بن عمير. لكنه لو قال لسعد: إني أسلمت، فقم وأسلم، لكانت مجابهة غير مأمونة العاقبة. إذن فعليه أن يثير حمية سعد بطريقة تدفعه إلى مجلس مصعب حتى يسمع ويرى. فكيف السبيل لهذا؟ كان مصعب كما ذكرنا من قبل ينزل ضيفا على أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة هو ابن خالة سعد بن معاذ. هنالك قال أسيد لسعد: لقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوا، وهم يعلمون أنه ابن خالتك. وقام سعد تقوده الحمية والغضب وأخذ الحرب، وصار مسرعا إلى حيث أسعد ومصعب ومن معهما من المسلمين. ولما اقترب من المجلس لم يجد ضوضاء ولا لغطا، وإنما هي السكينة تغشى جماعة يتوسطهم مصعب بن عمير يتلو آيات الله في خشوع، وهم يصغون إليه في اهتمام عظيم. هنالك أدرك الحيلة التي نسجها له أسيد لكي يحمله على السعي إلى هذا المجلس وإلقاء السمع لما يقوله سفير الإسلام مصعب بن عمير. ولقد صدقت فراسة أسيد في صاحبه، فما كاد سعد يسمع حتى شرح الله صدره للإسلام وأخذ مكانه في سرعة الضوء بين المؤمنين السابقين. كان أسيد يحمل في قلبه وفي عقله إيمانا وثيقا ومضيئا، وكان إيمانه يفيء عليه من الأناة والحلم وسلامة التقدير ما يجعله أهلا للثقة دوما. في غزوة بني المصطلق تحركت مغايظ عبد الله بن أبي فقال لمن حوله من أهل المدينة: لقد أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. سمع الصحابي الجليل زيد بن الأرقم هذه الكلمات، بل هذه السموم المنافقة المسعورة، فكان حقا عليه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقابله أسيد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال أسيد: وأي صاحب يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن أبي. قال أسيد: وماذا قال؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. قال أسيد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه منها إن شاء الله، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال أسيد: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه على المدينة ملكا، فهو يرى أن الإسلام قد سلبه ملكا. بهذا التفكير الهادئ العميق المتزن الواضح، كان أسيد دائما يعالج القضايا ببديهة حاضرة وثاقبة. وفي يوم السقيفة إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعلن فريق من الأنصار على رأسهم سعد بن عبادة أحقيتهم بالخلافة، وطال الحوار واحتدمت المناقشة، كان موقف أسيد، وهو كما عرفنا زعيم أنصاري كبير، كان موقفه فعالا في حسم الموقف، وكانت كلماته كفلق الصبح في تحديد الاتجاه. وقف أسيد فقال مخاطبا فريق الأنصار من قومه: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فخليفته إذن ينبغي أن يكون من المهاجرين، ولقد كنا أنصار رسول الله، وعلينا اليوم أن نكون أنصار خليفته. وكانت كلماته بردا وسلاما. ولقد عاش أسيد بن حضير رضي الله عنه عابدا قانتا باذلا روحه وماله في سبيل الخير، جاعلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار نصب عينيه: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولقد كان لدينه وخلقه موضع تكريم الصديق وحبه، كذلك كانت له نفس المكانة والمنزلة في قلب أمير المؤمنين عمر وفي أفئدة الصحابة جميعا. وكان الاستماع لصوته وهو يرتل القرآن إحدى المغانم الكبرى التي يحرص الأصحاب عليها. ذلك الصوت الخاشع الباهر المنير الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة دنت من صاحبه ذات ليلة لسماعه. وفي شهر شعبان عام 20 للهجرة مات أسيد، وأبى أمير المؤمنين عمر إلا أن يحمل نعشه فوق كتفه، وتحت ثرى البقيع وارى الأصحاب جثمان مؤمن عظيم، وعادوا إلى المدينة وهم يستذكرون مناقبه ويرددون قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عنه: نعم الرجل أسيد بن حضير.